القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم إن دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده بيبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا بصراحة. كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ محمد يوسف العزيزي، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي، كل سنة حضرتك طيب وأهلا بيك. أهلا يا أستاذ طه، وكل سنة وكل المستمعين بخير. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق وإبداء الرأي، موافق؟ طبعا. في الصورة الأولى قدام حضرتك مريض في مستشفى في حجرة العمليات، بيقول للطبيب أنا هاخد بنج وأعمل العملية، خد بالك كويس، بس أنا عارف أعضائي عضو عضو. شوف، الحقيقة أنا شايف أن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم ومعبر عن واقع إحنا عشناه فترات طويلة، ويمكن وما زال. إحنا كلنا تابعنا كل العصابات والمافيا اللي كانت بتسرق أعضاء، ولقينا تشكيلات كبيرة جدا وعلى مستوى عالي كانت بتتاجر في الأعضاء. إنما خليني أقولك أن وزارة الصحة بذلت في المسألة دي مجهود كبير جدا، وقفلت مجموعة من المراكز وحولت أطباء كبار إلى التحقيق، ومعظمهم راحوا لمحاكم الجنايات. أتمنى مع نظام التأمين الصحي الشامل اللي مصر بدأت تشتغل عليه، ومع الثورة الصحية اللي الرئيس بيدعو إليها، أن المسألة تنضبط شوية، والإدارة في المستشفيات تبقى عندها حالة يقظة أكتر من اللي موجود دلوقتي. الصورة الثانية برضو في أحد المستشفيات، مريض الطبيب بيركب له المحلول، واضح ان في جهاز المحلول صرصار، فبيقول له يا عم ما تخافش الخرطوم ضيق مش هيعدي الصرصار. شوف، ده طبعا برضو يعني انا شايف ان ده كاريكاتير معبر جدا. ليه؟ احنا الصحافة يمكن نقلت كتير، وبعض البرامج التلفزيونية نقلت عن بعض المستشفيات حالة من حالات الإهمال الشديد، والإهمال ده أصله مش مرتبط بفكرة إمكانيات. يعني تقول لي أصل المستشفى دي ما فيهاش إمكانيات عشان النظافة، ألف به مستشفى يعني نظافة، يعني وجود فريق للخدمات يقدر ينظف، لأن النظافة ده شيء مهم بالنسبة للمرضى وبالنسبة للمستشفيات. إحنا عندنا طب كويس في مصر، وعندنا دكاترة كويسة في مصر، إنما لو الكلام ده كله 50%، فال50% التانيين بيتوقفوا على فكرة التمريض الجيد والنظافة والتعقيم الجيد، فده شيء مهم أوي. الأستاذ محمد يوسف العزيزي، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي، في الصورة الثالثة مدرس خصوصي مع الشنطة مكتوب عليها دروس خصوصية، وبيخبط على الشقق، فالست خرجت له بيقول لها معانا عرض أحسن من عرض وزارة التربية والتعليم. طبعا خلي بالك، أنا عايز أقول لك إحنا عندنا مشكلة مزمنة أو قضية مزمنة اسمها قضية الدروس الخصوصية. والحقيقة يمكن على أيامنا وإحنا صغيرين كان اللي بياخد درس خصوصي بيبقى بالنسبة له دعيب، إنه طالب أو تلميذ بليد ما هوش كويس. دلوقتي بعد الدروس الخصوصية عند بعض الأهالي بقت مبعث للفخر، إزاي أدور على المدرس اللي بياخد فلوس أكتر، رغم الحالة المالية الصعبة جدا لمعظم أولياء الأمور الموجودين في مصر، ويكاد التعليم يبقى مفهوش حاجة ما تسمى المجانية، كل تكلفته بقت عالية جدا. خلينا نقول إن احنا عايزين ندعم مسألة تطوير التعليم، لأن دي قضية أمن قومي وقضية استراتيجية في مصر، ونشوف التطوير وما نحكمش عليه دلوقتي سنة أو اتنين أو تلاتة، لأن في كل الأحوال إحنا بندفع ومتحملين أكثر مما ينبغي، والدولة على قد ما بتدي بس الحمل بقى تقيل، فياريت يبقى في نظام يخفف عن أولياء الأمور. الأستاذ محمد يوسف العزيزي، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي، آخر صورة عن ارتفاع فواتير الكهرباء، الست صحيت من النوم فيها في السرير ايه بتقول كابوس، حلمت بمحصل الكهرباء. صحيح، على فكرة ديت مسألة صعبة جدا وهاجس عند الناس كلها، انما خلينا اقول لك هو ليه ناس بتجيلها فواتير كهرباء مبالغ فيها وعالية، وفي ناس تبقى على قد استهلاكها. احنا امام امرين، الامر الاول ان احنا عندنا حالة ترهل في الجهاز الاداري بتاع وزارة الكهرباء اللي بروح يكشف محددات، فالكلام ده فعلا بقت فواتير الكهرباء كابوس. ارجو ان الكابوس ده تحول حلم يخلي الناس تحس ان في بكرة احسن ان شاء الله. كنتم مع كاريكاتير.